حاطب ابن قدامة بكتبه الأربع. أول حاجة عمدة الأحكام للمبتدئ، بعد كده المقنع، وبعد كده الكافي، وبعد كده المغني. دي مرحلة ابن قدامة. بعد كده بقى جينا في القرن الثامن ابن مفلح، ومن بعده المغداوي. ابن مفلح صاحب كتاب، صاحب كتاب الفروع، دول بقى مسكوا بقى المسائل. المغداوي صاحب كتاب الإنصاف، مسكوا المسائل الإمام وبدأوا يرجحوا، يبقى هو ده المذهب الإمام. الصلاة في مرابض الغنم، جمهور أهل العلم بل عامتهم على صحة الصلاة في مرابض الغنم، مش كده؟ وبه يقول مالك وأحمد، وقال الشافعي لا تجوز الصلاة في مرابض الغنم إلا أن يكون ما يصلي عليه فيها سليما من أبوالها وأرواثها. قلت وهو مقتضى قول كل من يقول بنجاسة أبوال وأرواث مأكول اللحم. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم إلا الشافعي. يعني هو مبني على الخلاف في أنه أبوال وأرواث المأكولة في اللحم أنها نجسة ولا طاهرة، هو ده الخلاف أصل المشكلة. طيب عورة الرجل في الصلاة، أهي دي بقى اللي هو دلوقتي يقول لك بقى هيصلي بقى بالشورت الصغير ده ولا بتاع كورة ولا بتاع وعايز يصلي، ينفع؟ أكثر أهل العلم على أن عورة الرجل هي ما بين سرته إلى ركبته. به قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد في رواية، وهو المعتمد في المذهب. وفي رواية للإمام أحمد السوأتان. يبقى كده باتفاق الأئمة الأربعة إنه من السرة إلى الركبة عورة الرجل في الصلاة. وفي غيرها جمهور العلماء على أن الصلاة في ثوب الحرير، صلى في ثوب الحرير صحيحة مع تحريم ذلك إلا لمن كان به حكة يصفها الطبيب اللي هو هيستخدم أصلا الحرير، يجوز له ذلك. جمهور العلماء على أن الصلاة في الثوب المغصوب صحيحة مع الإيه؟ مع الحرمة. طيب الجمهور على جواز الصلاة داخل الكعبة والفرض والنفل في ذلك سواء، وهو قول الثوري وأبي حنيفة والشافعي، يجوز النفل المطلق دون الفرض والوتر. الصلاة داخل الكعبة دي اللي هي تبقى فين؟ الصلاة داخل الحجر، يجوز أن يصلي داخل الحجر ولا ما ينفعش؟ يجوز. الفرض والنفل يجوز. أما ابن جرير الطبري وابن جرير على قول العلماء كان مجتهدا مطلقا صاحب مذهب، وإن كان هم يلحقونه بالشافعي إنه أقرب إلى ذلك، لكن بعضهم من بعض العلماء قال كان مجتهدا مطلقا له مذهب منفصل، شأنه شأن الأئمة مثل سفيان الثوري ومثل الليث بن سعد أو غيرهم. قال لا يجوز الفرض ولا النفل. وبه قال أصبغ من أصحاب الإمام مالك وجماعة من الظاهرية بطبيعة الحال في استقبال القبلة لطالب العدو والغريم ونحوه. أكثر أهل العلم على أن طالب العدو يعني في الحضر الذي يخشى هروبه وفواته، فإنه يصلي صلاة الآمن. الأحكام دي مفترض أن هو اللي هيتلبسوا بيها، يعني الناس في الشرطة أو الناس بقى اللي بتبقى بيطردوا ناس لصوص أو نحو هذا، المفروض يتقال لهم الأحكام دي. أو ممكن هو بيجري كده بالعربية وحاجة يصليها وهو في العربية، يجوز له مثل ذلك، ما تنقطعش عنه الصلاة. شوف الصلاة مهمة دي، بس طبعا في زماننا ده ما بقاش تفرق بقى القصة من أولها لأخرها يعني. فإنه يصلي صلاة الآمن من استقبال القبلة وغير ذلك. قال الإمام أحمد يصلي صلاة الخائف حسب حاله كالذي يطلبه العدو، فطالما كده يبقى ياخد حكم كأنه على إنه هو اللي بيطلب، هو مش خايف. قالوا يأخذ حكم صلاة الإيه؟ يأخذ حكم صلاة الخائف. طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.